إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هنا قال: وأنفقوا. وأنفقوا هذا أمر من الله جل وعلا، أنفقوا يعني ابذلوا، ابذلوا من أموالكم في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، وما المراد بالإنفاق هنا في سبيل الله؟ ما المراد بسبيل الله؟ هل هو الإنفاق في الجهاد أو الإنفاق في طرق الخير كلها؟ الأصل أن سبيل لفظ سبيل الله إذا أطلق فالمراد به الجهاد، إذا أطلق سبيل الله فالمراد به الجهاد في سبيل الله، مع أن طرق الخير الأخرى، طرق الخير الأخرى هي في سبيل الله، لكن إذا أطلق فمراد الجهاد في سبيل الله. وإلا لقلنا إن الزكاة يجوز أن تصرف في بناء المساجد وفي المصالح العامة، لأن الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم قال: وفي سبيل الله. لكن الصحيح أن لفظ سبيل الله إذا أطلق فالمراد به الجهاد في سبيل الله. هنا يقول الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل المراد هنا الجهاد في سبيل الله؟ يعني هل نقصر النفقة على الجهاد في سبيل الله ونقول المراد هنا الأمر بالإنفاق في الجهاد فقط؟ هذا هو الأصل في الآية، هذا هو الأصل، لكن لا يمنع أن يدخل في سبيل الله الأعمال الأخرى، هنا لا يمنع أن يدخل. أما الأصل فالمراد به هنا ما هو؟ الجهاد في سبيل الله. ومما يؤيد ذلك قوله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا ترموا بأيديكم وتفضوا بها إلى التهلكة. وهذا ما يدل على أن الإنفاق هنا في الجهاد في سبيل الله، لأننا إذا لم ننفق في سبيل الله فقد أدينا بأنفسنا إلى التهلكة، تسلط علينا العدو وقل السلاح وقل العتاد ولم ينتصر المسلمون. أما إذا أنفقوا في سبيل الله، بذلوا في الجهاد، فإنهم يوفرون الأسلحة ويوفرون الآلات ويوفرون ما يحتاجونه وينفقون على المجاهدين ويسدون حاجتهم، فإنهم لن يهلكوا وسينتصروا. أما إذا منعوا النفقة فقد أودوا بأنفسهم إلى التهلكة. ونقول أيضا: لا مانع في الآية أن ينفق في سبيل الله في بقية الأعمال الأخرى، وأن الإنسان الذي لا ينفق إنما يؤدي بيده إلى التهلكة، الممسك الذي لا ينفق إنما هو يسير إلى التهلكة وهو لا يشعر، لأنه يؤدي به إلى المنع والبخل وعدم إكثار الحسنات والصدقات إلى آخره. وأنفقوا في سبيل الله، وقول في سبيل الله يفهم منه الإخلاص لله، يعني أنفقوا في الجهاد في سبيل الله مخلصين له. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تفضوا بها إلى الهلاك، فإن عدم النفقة إفضاء بالأيدي وبالأنفس إلى الهلاك. وأحسنوا، وهذا فيه إشارة إلى الإخلاص في النفقة والإخلاص في العبادة والإحسان إلى الخلق، فالإحسان هنا يشمل الإحسان في العبادة ويشمل الإحسان للخلق. الإحسان في العبادة أن يكون الإنسان مخلصا لله جل وعلا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محسن في عبادته. والإحسان إلى الخلق بذل المعروف لهم وقضاء حاجاتهم وإعانتهم إلى غير ذلك من أنواع إيصال الخير إلى الغير. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، جملة مؤكدة أن الله يحب المحسنين، وهذا فيه صفة المحبة لله جل وعلا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله يحب ويحب، كما قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبة الله جل وعلا صفة كمال، تليق بجلاله ليس كمحبة المخلوق، حتى نخشى من التشبيه وننفي عن الله جل وعلا صفة المحبة كالمعطلة. لا، بل محبة المخلوق من شاء من ضعف وتعلق بإحسان الآخرين وإعجابه بهم، فيحب من يحسن إليه ويعجبه ويبغض الآخر، فهو شعور يأتريه. أما الله جل وعلا فهي صفة كمال لا تشبه محبة المخلوقين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي هذه الآية الإنسان يسعى إلى الإحسان ليحبه الله جل وعلا. واعلم أن الإحسان لو أنه شيء قليل فإن الله يحب. فلو وجدت إنسان يحتاج إلى أن توصله في الطريق إلى مكان فهذا إحسان. لو وجدت إنسان وقدمت له نصيحة، وجدت أعمى فدليته الطريق، هذا كله إحسان. لا يلزم الإنسان ينفق نفقات كثيرة أو غيرها، يفعل ما يستطيع من الإحسان لتحصل له محبة الله جل وعلا. وإذا حصلت له محبة الله فليسأل ما شاء وليطلب ما شاء، فإن الله سيعطيه ما يريد. والله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحب، فيحبه جبريل. ثم يذهب الملائكة وقل إن الله يحب عبد فلان فأحبه، فيحبه الملائكة، فيوضع له القبول في الأرض. فإذا عمل أعمال لله وهو في الأرض قبلت منه، وإذا رآه الخلق أحبوه وقبلوا ما يقول لأن الله أحبه والملائكة أحبته، فوضع له القبول في الأرض. ثم قال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج والعمرة يعني إيتوا بهما تامتان بالحج والعمرة. والمراد بالإتمام هنا إذا تلبس الإنسان في الحج يجب عليه أن يتمه. وهنا نقطة مهمة، كل العبادات لو قطعتها انقطعت إلا الحج، كل العبادات لو أبطلتها بطلت إلا الحج. لو أن إنسان يصلي ونوى أن يقطع الصلاة تنقطع أو ما تنقطع؟ باطلة، تنقطع الصلاة. لو أن إنسان صام ونوى أن يقطع الصيام انقطع صيامه. لو تصدق ونوى أن يقطع انقطع الصدقة، وهكذا. لكن الحج لو حج ونوى أن يقطع الحج أو يبطله فإنه لا يبطل ويبقى الحج. والله يقول أتم الحج والعمرة لله، فمن تلبس بالحج وأحرم لزم عليه أن يتمه، سواء هذا الحج فرضا أو نفلا والعمرة فرضا أو نفلا يجب إتمامه. ومن هنا نعرف جهل بعض الناس الذين يقطعون الإحرام ويرجعون إلى بلادهم. يعني تجد الإنسان إذا أحرم بالعمرة مثلا لبس إحرامه وقال لبيك عمرة، ثم انتظر أصحابه أو رفاقه أو مرض أو تعب وجد زحام، خلع الإحرام ولبس ثيابه ورجع إلى بلده. هذا لا يزال محرما ولو بقي 100 سنة. الإحرام لو رفضه لا يرتفض، لا يزال محرم. طيب لابس ثوبه شماغه، نقول الآن لابس مخيط يجب أن يخلعهما، عليه فدية لبس الثوب، وعليه فدية لتغطية الرأس، وعليه فدية لبس السراويل، وعليه فدية لبس الكنادر لو لبسها، وعليه فدية أخرى للطيب، وهلم جرة، لأنه لا يزال محرم. قال أنا ما أريد الحج، ما أريد العمرة، أنا هونت برجع لبلدي. نقول مهما كان لو يهون العمرة تبقى في ذم، يبقى متلبسا بها، ما ترتفض العمرة لأن الله أمر بإتمامها. طيب ما هو الحل؟ الحل يرجع يأتي بها، يخلع هذه الملابس. فإن كان جاهلا قلنا ما عليه دم لجهله، وإن كان متعمدا قلنا الله يعينك خذ من هذا الدماء، المخيط دم وتغطية الرأس دم ومس الطيب دم والحلق دم والجماع دم، والعمرة تفسد ويمضي في فاسدها ويقضي إلى آخره. فالحج والعمرة يجب إتمامهما. والله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، يعني خالصة لله، ليس فيها شيء من أعمال الجاهلية أو من الشرك أو مما يصرف لغير الله جل وعلا. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إن أحصرتم يعني إن منعتم، إن حيل بينكم وبين مكة ما استطعتم، فعليكم أن تذبحوا ما استيسر من الهدي. إذا معكم هدي اذبحوه. وما هو هذا الهدي الذي استيسر؟ هذا معروف، جذع من الظان أو ثني غيره، يعني من الظان ما له 6 أشهر، والمعز ما له 1 سنة، والبقر 2 سنين، والإبل 5، لقول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة فإن تعذر عليكم فاذبحوا جذعة من الظان. هذا ما استيسر من الهدي، فيذبح ما استيسر، شاه بقرة أو بعير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية نحر ذبح وأحل. والإحصار إذا لم يتمكن من الوصول إلى البيت، لا الآن ولا بعد الآن، هذا معناه. لكن لو أن إنسان مرض أو حصل له عذر لا يسمى إحصار، بل من العلماء من يقيد الإحصار بالعدو فقط، يعني المرض ليس بإحصار، ينتظر، فإذا عوفي يأتي بعمرته. ولهذا لو أن الإنسان أحرم ولما وصل إلى أطراف مكة مرض ثم رجع إلى بلده وهو بإحرامه، نقول لا بأس يرجع إلى بلده لكن يبقى بإحرامه ثم يرجع ويكمل عمرته. أما إذا حال بينه وبين البيت عدو منع، صار عدو فقال خلاص ما تحج مكة أبدا، فهنا يسمى محصر، يعني ممنوع، منع من دخول مكة. فما الواجب عليه؟ كيف يتحلل من إحرامه؟ يذبح هدي، وإذا ذبح هدي حل من إحرامه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في صلح الحديبية أن يحلوا من إحرامهم، فترددوا ما حلوا من إحرام، لا يريدون مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لكن يظنون أنه أمرهم لعدم المشقة عليهم أو نحوه، فترددوا رضي الله عنه. فذهب إلى أم سلمة مغضبا، وهذا فيه أن الرجل ليس هناك مانع أن يستشير زوجته في أموره. ذهب إلى أم سلمة مغضبا وأخبرها، قال يعني أمرهم بالحل ولم يحلوا. قالت يا رسول الله اذهب أنت وانحر وحل فسيحلوا. فذهب عليه الصلاة والسلام ونحر هديه، لأنه قد ساق الهدي معه من المدينة، فنحر هديه وحل. فقام الصحابة الذين معهم الهدي فنحروا هديهم وحلوا، أما الذي ليس معه هدي فلا شيء عليه، يحل من إحرامه. ومن العلماء من يقول ينتقل إلى الصيام إذا لم يجد الهدي، ومنهم من يقول لم ينتقل إلى الصيام، لأن الصحابة الذين أحلوا في صلح الحديبية وليس معهم هدي ما ورد أنهم أمروا بالصيام، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم هديهم ونحره عليه الصلاة والسلام في الحرم، مع أنه له أن ينحره في المكان الذي أحصر فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حصر في حدود الحرم، في حدود الحرم حصر، فنحر هديه داخل الحرم، لأن النحر في الحرم أفضل من النحر في الحل، وإلا المحصر ينحر في مكانه الذي هو فيه ويلبس إحرامه. قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا تحلقوا رؤوسكم، يعني لا تزيلوا الشعر بالموسى، لا تزيلوه حتى يبلغ الهدي، يعني يصل الهدي محله. وما المراد بقوله محله؟ من العلماء من يقول محله يوم النحر، يعني لا تحلق حتى تذبح يوم النحر، لأن هذا محل الهدي. فإذا حج لا يحلق حتى يذبح هديه. طيب، دلت السنة على أنه ينحر ولا حرج، يحلق ولا حرج، ما قدم عن شيء لقال افعل ولا حرج. إذن تكون هذه الآية في من ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فيقال له افعل ولا حرج. فتكون هذه الآية لمن ساق الهدي من بلده معه إلى مكة، فلا يجوز له أن يحلق حتى ينحر هديه، ولا يجوز له أن يحل من إحرامه حتى يذبح هديه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة وطاف طواف العمرة أمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يحل. قالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله، لأن ما معهم هدي، فجعلوها أمرا. أما من ساق الهدي فبقي بإحرامه، وهو عليه الصلاة والسلام ممن ساق الهدي، ولهذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لأن مدام ساق الهدي من بلده فلا يجوز أن يحلق رأسه إلا إذا نحر هديه. إذن هذه الآية قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا المراد به من ساق الهدي. أما من لم يسق الهدي فقد دلت السنة أن له أن يحلق قبل أن ينحر وله أن ينحر قبل أن يحلق. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والهدي كان يسوقونه معهم، ما يشترونه من مكة، فأكثرهم يسوقه. لما كان سوق الهدي سهل ميسر، يأخذ معه هدي، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه 70 بدنة من المدينة كلها تطوع، ما يكون له هدي في عمرته إلا واحد عليه الصلاة والسلام من كرمه وبذله. فكان سوق الهدي ميسر، فمن أراد أن يحج أخذ الشاه مثل معه من بلده، يعني إنسان بيحج الآن من الحفر أخذ له شاه من الحفر اشتراها وأخذها وضع بها علامة، وضع بها علامة على أنها هدي حتى لا أحد يعترضها، ولا تركب ولا تحلب ولا يؤكل منها شيء إلا إذا كانت مما يركب كالإبل والبقر، فلا بأس أن يركبها بدون ركوب يشق عليها. وهنا لا يجوز أن يكون متمتع، لا يكون متمتع أبدا. إذا أريد بالتمتع الإحلال من العمرة، أما إذا يريد بالتمتع جمع الحج والعمرة فإن المتقدمين يسمون القران التمتع في عرف الصحابة، القران تمتع والتمتع تمتع. لكن أقصد أن من ساق الهدي لا يمكن أن يتمتع التمتع المعروف الآن، أن يعني يطوف ويسعى ويحل من العمرة، ثم إذا كان يوم ثمانية أحرم بالحج وهو قد ساق الهدي، لا ما يصح لأنه يبقى بإحرام. فمثلا لو حج ذهب الحج في 1 شوال يوم العيد، لأن أشهر الحج تبدأ في يوم العيد، لو 1 شوال ساق الهدي وأحرم وذهب إلى مكة، ماذا نقول له؟ نقول يبقى محرما إلى الحج إلى يوم النحر لأنه ساق الهدي، فيكون قارنا، يكون قارنا، وإن شاء يكون مفردا هو شأنه، لكن ما ينحر حتى يذبح الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، من كان مريض فيعني رأسه فيه مرض لابد أن يحلق الشعر، أو ذراعه مثلا فيه مرض لابد أن يزيل الشعور اللي في جسمه، فهذا لا بأس أن يزيلها وعليه فدية، لأن يعني إذا كان مريض يفعل ما يحتاج إليه وعليه فدية. طيب لو احتاج إلى أن يغطي رأسه، يعني إنسان مثلا ما يستطيع أن يكشف رأسه لابد أن تكون الطاقية على رأسه حساسية ممكن ينفجر رأسه ويموت، ماذا نقول؟ نقول يلبس الطاقية ويفتي، لأن من كان به مرض فعليه فدية مقابل هذا المرض. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، مريض في رأسه أو في غير رأسه فعليه فدية، أو به أذى من رأسه يعني الشعر شعر رأسه يؤذيه لا بد أن يحلقه ما يستطيع، فهنا يحلق رأسه وعليه فدية بدل حلق الرأس. وكعب بن حجرة رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، يعني رأسه كله قمل، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القمل يتناثر على وجهه قال ما كنت أظن أن المرض يبلغ بك ما بلغ، احلق رأسك ثم اذبح شاه أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فإذا كان المحرم مريض لابد أن يرتكب هذا المحذور، أو به أذى من رأسه لابد من حلقه، فإنه يفعل هذا المحذور وعليه مقابل هذا المحذور فدية، كما قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه ففدية، يعني فعليه فدية، الواجب عليه فدية. ما هي هذه الفدية؟ قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام يعني إما أن يصوم 3 أيام، من صيام أو نسك، النسك الذبيحة أو يذبح شاه، من صيام أو نسك، من صدق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصدقة الإطعام، إطعام 6 مساكين فيطعم 6 مساكين، لكن الإطعام هنا ليس كإطعام الكفارة، الكفارة العلماء يقولون كفارة اليمين، الكفارات الأخرى، يقول المسكين كل مسكين له نصف صاع. ما في دليل على هذا نصف صاع، لا، إنما الله ذكر الإطعام، إنما قيد لكل مسكين نصف صاع في فدية الحج فقط، فدية الأذى، فقاس العلماء عليه بقية الكفارات. ففدية الأذى في الإحرام لا بد أن يعطى المسكين صاع ونصف، لا بد، أقصد نصف صاع يعني كيلو نصف. أما بقية الكفارات لا، ما هو بلازم، أهم شيء طعام المساكين. فما هي هذه الفدية إذا حلق أو كان مريض وهو محرم؟ الفدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح شاه. وهذه للتخيير وليست للترتيب، يعني هو مخير، إن شاء صام 6 أيام، وإن شاء أطعم، إن شاء صام 3 أيام، وإن شاء أطعم 6 مساكين، وإن شاء ذبح شاه، على التخيير. قد يقول قائل بينهما فرق عظيم، يعني أنا أبي أطعم 6 مساكين ولا نذبح شاه، صح ولا لا؟ الشاه كم قيمتها الآن؟ 1500 ريال، 1400، صح؟ طيب 6 مساكين كم يكلف؟ يمكن يكلف 40 ريال. يا إخوان، لا ننظر إلى ما يبذل، بل ننظر إلى أسرار الشريعة. أي أحسن، تشتري شاه ب 1500 وتذبحها، ولا تنقذ لك 6 أنفس؟ أي أحسن؟ أرأيتم ما في الشريعة من الأسرار العظيمة التي قد تغيب عن بعض، حتى من هو متخصص في هذا العلم، حتى من هو متخصص في الشريعة يغيب عنه. ولهذا حصل قصة عجيبة في الزمن الأول، أن أحد السلاطين كان يفطر في رمضان، يجامع في رمضان، وكفارة الجماع ما هي؟ عتق رقبة أو صيام شهرين، إذا لم يستطع صام شهر، هذا الترتيب. السلطان يستطيع أن يشتري منها الرقاب، كل يوم يجامع عتق رقبة. فذهب إلى عالم وسأله، فقال عليك عتق رقبة. ذهب السلطان وجامع مرة ثانية، الفلوس متوفرة ولا رقة كثير، وكل يوم يشتري رقبة. ذهب إلى شيخ آخر يسأله، قال عليك صام شهرين، ما لك عتق رقبة، صوم شهرين. فقيل لهذا المفتي، لماذا؟ قال هذا فلوسه كثير، يبي يجامع كل يوم يعتق. قال وما يضرك يا أخي، خلى المسلمين كلهم أحرار، وش المشكلة؟ إذن القضية قضية معرفة أسرار الشريعة، خلى يجامع كل يوم ويعتق، كل يوم يعتق. في رمضان كم سيعتق؟ 30 نفس، بدل ما هو عبد سيكون حر لله جل وعلا. فعلى كل حال الشريعة فيها أسرار ينبغي أن ننظر إليها. فيطعام 6 مساكين لا نقارنه بقيمة الشاه، لأن النفع المتعدي وإطعام الفقراء والمساكين له شأن آخر. فمن كان مريضا أو به أذى فهو يخير بين هذه الأمور الثلاثة، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه. ومن ثم جعل العلماء جميع ما يتعلق بمحذورات الإحرام على التخيير في هذه الأمور الثلاثة. كل من فعل محذور قالوا عليك فدية، يعني إنسان مس طيبه محرم عليه فدية، إنسان حلق رأسه عليه فدية، لبس مخيط عليه فدية. ما هذه الفدية التي أرادها العلماء؟ المراد بالفدية هذه الأمور الثلاثة، يخير. إذا قيل عليك فدية يخير بين الدم وبين صيام 3 أيام وبين إطعام 6 مساكين، كل من فعل محذور، أخذا من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، يعني أمنتم من العدو لا يستطيع أن يحول بينكم وبين مكة، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني من حج متمتعا فيجب عليه هدي، يجب عليه ما تيسر من هدي، إما شاه أو بقرة أو معز أو بعير، المهم الهدي التي لها شروط كالأضحية. فالمتمتع يجب عليه هدي، يجب عليه هدي. القارن لماذا يجب عليه هدي؟ لأن القارن متمتع، القارن متمتع. لكن المتمتع في اصطلاحنا الآن الذي أتى بالعمرة ثم حل منها وتمتع بما حرم عليه، تمتع بالنساء، تمتع بالطيب، تمتع بلبس المخيط، هذا متمتع. أما القارن فهو متمتع أيضا، تمتع بدل ما يأتي بفعلين للعمرة، بدل ما يأتي بطوافين، بدل ما يأتي أقصد بسعيين، بدل ما يأتي بعمل مستقل وحلق العمرة ثم حلق الحج، متع نفسه بفعل واحد عن فعلين فسمي متمتع. ولهذا في عرف الصحابة يسمون القارن متمتع. وتجد عندك إشكال إذا قرأت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد من الصحابة من يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا، ومنهم من يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ومنهم من يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، وهما حج إلا مرة واحدة. كيف الجمع بين هذه النصوص؟ الجمع سهل. الذي قال حج متمتعا يريد أنه قارن، والقارن متمتع، والذي قال حج قارن هو قارن عليه الصلاة والسلام، والذي قال حج مفردا يقصد أنه أفرد أعمال الحج وكفته عن العمرة والحج وانتهت القضية. لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. نعم نعم ورد عنه أنه حج قبل البعثة، ورد أنه حج عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وقف في عرفة ورآه رجل ظل بعيره فذهب إلى عرفة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قال ما بال هذا في عرفة وهو من الحمص، والحمص لا يأتون عرفة إلا حجاجا. فيقول أنه حج عليه الصلاة والسلام، ورد هذا قبل البعثة، لكن الكلام على حجة الإسلام، ما حج الله حجة واحدة، وحج عليه الصلاة والسلام قارنا. فقال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة فما استيسر من الهدي، يعني فعليه هدي. وبعض الناس يسميه فدي، لا الهدي غير الفدي، الهدي شكران والفدي جبران، الهدي شكر والفدي جبر. الفدي يجبر النقص الذي حصل في الحج من ارتكاب محذور أو ترك واجب، هذا يسمى فدي، لأنه يفدي نفسه من هذا الخطأ، يفدي نفسه من هذه العقوبة. أما الهدي فهو هدي شكران، ولهذا الهدي لا يكون إلا في التمتع والقران يسمى هدي، وما عداه فلا يسمى هدي، يسمى فدي. وإلا الأصل أن الهدي كل ما يهدى للحرم، كل ما يهدى للحرم فإنه يسمى هدي. قال فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وصلى الله وسلم على نبينا.